عشت الأسامي عشت الأسامي يلي اسمك انت انت على لساني عشت الأسامي عشت الأسامي يلي اسمك انت انت على لساني أحلى الأسامي واهتف بو اهتف بو اهتف بو انسى اشجاني عشت الاسامي عشت الاسامي طول ما انت عني بعيد يا حلالي من ترديد ويبقى أحلى نشيد أفضل أقول وعيد طول ما انت عني بعيد يا حلالي دايما ترديد ويبقى أحلى نشيد أفضل أقول وعيد كنت مني قريب انسى اني كنت غريب وناديك بكل حنان والقى معاك الامان وان كنت مني قريب انسى اني كنت غريب وناديك بكل حنان والقى معاك الامان يا بديع في رسمك يا جميل في اسمك يا بديع في رسمك يا جميل في اسمك يا جميل في اسمك عاشت الأسامي عاشت الأسامي عاشت الأسامي عاشت الأسامي يلي اسمك انت انت على لساني احلى الاسامي واهتف بو اهتف بو اهتف بو انسى اشجاني عشت الاسامي عشت الاسامي بنده على الناس باسمك وطول ما انا مشتاق للقاك بشاهد الناس برسمك من كتر ما انا فكري وياك بنده على الناس باسمك أنا مشتاق للقاك بشاهد الناس برسمك وهم وانا والهان أسمع في كل مكان اسمك من الكروان وهمسة الأغصان وهم وانا والهان أسمع في كل مكان اسمك من الكروان وهمسة الأغصان يا بديع في رسمك يا جميل في اسمك يا بديع في رسمك يا جميل في اسمك يا جميل في اسمك عاشت الأسامي عاشت الأسامي عشيت الأسامي عشيت الأسامي يلي اسمك انت انت على لساني أحلى الأسامي واهتف بو اهتف بو اهتف بو أنسى أشجاني عشيت الأسامي عشيت الأسامي